ناظر في الماضي طلعوا دعاية ان الشيخ ناصر الألباني ومحمد شقرة يناظر بعض الصوفية الغماري هذا الغماري وبعضهم اربع خمس من صبار الصوفية فجمع الناس. شوف الخطة اللي هم مسوينها ان في مناظرة فجمع الناس عدد كبير جدا من الناس فعملوا محاضرة فيهم صار يخرب يقولوا لا يعني من ضمن الاسئلة ويقول واحد منهم هل اذا كان في واحد وهابي هل نسمح له يدرس عندنا في المسجد؟ قال لا لا تسمح له. هذا الغمار الغماري الغماري جاء من المغرب يعني جمع عدد كبير من الناس وين في مناظرة بين نصر الدين الألباني في اي مسجد؟ في زاوية لهم في جبل الزهور. نعم انا الحقيقة اتصل بأحدهم طبعا شخص هاتفيا قال لي صحيح انه انت جاء الماء الذي بات في كنا ماء بارد الحمد لله. هذا بات في كنا هذا خلص ولا انت كله ما شاء الله عطونا ماء بارد. سألني هذا الانسان صحيح انه في عندك مناظرة مع الغماري؟ قلت له لا طبعا سكرت الهاتف ظننت ان هناك يعني امر بيت بليل كما يقال. هذا الغماري والشيء بالشيء يذكر كان قدر لي ان سافرت الى المغرب وعلى الضبط سافرت الى طنجة منها لنا هناك إخوان سلفيون الحمد لله كثر قالوا إيش رأيك نجمعك مع الشيخ الغماري هذا الذي اسمه عبد الله؟ قلنا له لا مانع. فحضر الشيخ وحضر بعض الناس فطلبوا من الشيخ الدخول في مناقشة في مسألة أظن أنها في التوسل لأنه هو والعائلة كلها الغماريون لا ليس فقط يتوسلون ألفوا رسائل في هذا الموضوع يردون بها على أنصار السنة فلم يقبل بالدخول في المباحثة والمناظرة. قال نحن جئنا للسلام على الشيخ وما جئنا للمناظرة فتهرب من النقاش. لكن الحقيقة أن هؤلاء يعني يذكرون بمثل شامي كل ديك في مزبلته صياح. هذا المثل هذا مثل معروف عندكم فيه؟ هو معناه واضح.